إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أعظم ما يعين على تدبر القرآن المجيد القيام به، وهذا من أهم ما يؤدي إلى تدبر القرآن تدبرا صحيحا، ومن أعظم الوسائل إلى ذلك شأنا. وقد وردت النصوص تؤكد أهميته، ومن ذلك قول ربنا جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقول الله جل وعلا: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وقول الله جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. فتأمل قوله صلى الله عليه وسلم ينفقه مع قوله يقوم به، فيؤخذ منه أن من آتاه الله القرآن ولم يقم به، أي لم يقرأه في صلاة، فهو مثل من آتاه الله مالا ولم ينفقه. يؤكد هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه: تعلموا القرآن فاقرؤوه وأقرئوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. فدل هذا الحديث على أن من آتاه الله تعالى القرآن فرقد ولم يقم به، فهو مثل من اشترى طيبا وتركه مغلقا ولم يستخدمه. والحديث رواه الترمذي وحسنه وضعفه الألباني، وكذلك هو في صحيح ابن حبان، وقال محققوه: رجاله ثقات رجال الصحيح غير عطاء مولى أبي أحمد. يبين هذا الحديث الذي دل فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الهدف من القيام بالقرآن، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه. رواه مسلم. وهذا هو بيت القصيد وحجر الزاوية في تدبر القرآن والانتفاع به، إنه تذكر آيات القرآن المجيد، وكونها حاضرة في القلب في كل آن، خاصة في المواقف الصعبة في الحياة، مواقف الشدة والذهول، المواقف التي يفتن فيها المرء ويمتحن ويختبر. فمن كان يقوم به آناء الليل وآناء النهار تجد إجابته حاضرة سريعة قوية، تجده وقافا عند كتاب الله جل وعلا. وأما من كان مفرطا في استخدام هذا الأمر الكبير فما أسرع ما يسقط ويهوي. ويدل لهذا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالصبر ثمرة العلم، والعلم وسيلته القراءة بتدبر، وهو حاصل لمن قرأ القرآن في صلاة. لذلك قرن الله تعالى بينهما في أكثر من موضع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ويطيل فيها قراءة القرآن، كما في صلاة الكسوف. فمن تربى على هذا الأمر الكبير خاصة من الصغر سهل عليه الانتفاع به في الحياة. أما من لم يتربى عليه فإنه تضيق به الحياة في حال الشدة، وتضيع عليه الحياة حال الرخاء. إن اجتماع القرآن مع الصلاة يمكن أن يشبه باجتماع الأمور التي يحتاجها الإنسان من أجل أن يستمر وجوده في الحياة، كالماء والهواء. وكذلك اجتماع القرآن مع الصلاة ينتج عنه ماء حياة القلب وصحته وقوته. لذلك فلا تعجب من كل هذا الفضل الذي رتب على هذا العمل الجليل عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. أخرجه ابن حبان وابن خزيمة، وهو حديث ثابت صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد ثلاث خلفات عظام سمان؟ قلنا نعم. قال: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاة خير له من ذلك. وبالإضافة إلى ما مر ذكره، فقد دلت النصوص على أن العبد إذا دخل في الصلاة فإنه يزداد قربا من الله، وأن الله عز وجل يقبل عليه بوجهه. من ذلك ما جاء عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإنه مناج ربه، وربه فيما بينه وبين القبلة. رواه مسلم وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في صلاة فلا يبزقن أمامه فإنه مستقبل ربه. قال ابن جريج رحمه الله: قلت لعطاء رحمه الله: أيجعل الرجل يده على أنفه أو ثوبه؟ قال: لا. قلت: من أجل أنه ينادي ربه؟ قال: نعم، وأحب ألا يخمر أن يغطي فاه. قال عطاء رحمه الله: بلغنا أن الرب يقول: إلى أين تلتفت؟ إلي يا ابن آدم، إني خير لك ممن تلتفت إليه. لو لم يكن في القراءة في الصلاة سوى الانقطاع عن الشواغل والملهيات لكفى. فإن المصلي إذا دخل في الصلاة حرم عليه الكلام والالتفات والحركة من غير حاجة، وهذا كله أعوان على التدبر والتفكر وأجمع للقلب. وأيضا فإن من حوله لا يقاطعه ولا يشغله ما دام في صلاة. إذن من أعظم ما يعين على تدبر كتاب الله جل وعلا القراءة في الصلاة، خاصة في الليل وخاصة في وقت السحر، فإنه من أفضل الأوقات للتذكر. فالذاكرة تكون في أعلى مستوى بسبب الهدوء والصفاء، وبسبب بركة الوقت، وهو وقت النزول الإلهي، وقت فتح أبواب السماء. فأي أمر تستثبته في الذاكرة بحيث تتذكره خلال النهار فقم بمراجعته في هذا الوقت. لقد استفاد من هذا أهل الدنيا من أهل السياسة والاقتصاد، خاصة في الغرب، حيث ذكر عدد منهم أنه يقوم بمراجعة لوائحه أو حساباته أو معاملاته وأوراقه في مثل هذا الوقت، وأنه يوفق للصواب في قراراته. فأهل القرآن أهل الآخرة أولى باغتنام هذه الفرصة لتثبيت إيمانهم وعلمهم. وإن من الحقائق الجديرة بالدراسة والتأمل تلك العلاقة بين قوة المسلمين وقيامهم بالليل بكتاب الله جل وعلا. فمن خلال تأمل سريع تجد أن انتصارات المسلمين وجدت حينما كانت جنودهم توصف بأنهم رهبان بالليل فرسان في النهار. ومما يدل على كون القراءة في الليل هي من أعظم ما يعين على التدبر قول الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقول الله جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو أجدر أن يفقه القرآن. قال ابن حجر: عن مدارسة جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من رمضان، المقصود من التلاوة الحضور والفهم، لأن الليل مظنة ذلك لما في النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية. قال الله جل وعلا: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وقال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. الشاهد قوله: يتدبرونها بالليل. قال ابن عمر رضي الله عنهما: أول ما ينقص من العبادة التهجد بالليل ورفع الصوت فيها بالقرآن. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة: لا يثبت القرآن في الصدر ولا يسهل حفظه وييسر فهمه إلا بالقيام به في جوف الليل. ومن الفوائد التي ترد في ظلام الليل ما الله تبارك وتعالى به عليم، فينبغي للمرء أن يكون اعتناؤه بقراءة القرآن في الليل أكثر وفي صلاة الليل أكثر. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة، كما قال الناوي رحمه الله: وإنما رجحت صلاة الليل وقراءته لكونها أجمع للقلب وأبعد عن الشاغلات والملهيات والتصرف في الحاجات، وهي أصون عن الرياء وغيره من المحبطات، مع ما جاء به الشرع من إيجاد الخيرات في الليل. فإن الإسراء بالرسول صلى الله عليه وسلم كان ليلا. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وفي هذا دلالة واضحة على أن الأصل في القيام بالحزب من القرآن هو الليل، وفي حالة العذر فإنه يعطى الثواب نفسه إذا قضاه في النهار. قال أبو داود الجفري رحمه الله: دخلت على كرز بن وبرة رحمه الله في بيته فإذا هو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ قال: إن بابي مغلق، وإن ستري لمسبل، ومنعت حزبي أن أقرأه البارحة، وما هو إلا لذنب أحدثته. القراءة للقلب كالسقي للنبات، فالسقي لا يكون في حر الشمس فإن هذا يضعف أثره، خاصة مع قلة الماء فإنه يتبخر. وكذلك قرآن الليل إذا كانت قراءته قليلة وكانت في النهار في وقت الضجيج والمشغلات، فإنما يرد على القلب من المعاني يتبخر ولا يؤثر فيه. وهذا يجيب على تساؤل البعض إذ يقول إني أكثر قراءة القرآن لكن لا أتأثر به، فإذا سئل متى تقرأ القرآن تبين أن كل قراءته في النهار في وقت الضجيج، وبشيء من المكابدة لحصول التركيز، فكيف سيتأثر؟ ومما يعين على تدبر القرآن المجيد سماعه من الآخرين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: أمسك، فإذا عيناه تذرفان. رواه الشيخان. قال ابن بطال رحمه الله: معنى استماعه القرآن من غيره والله أعلم ليكون عرض القرآن سنة، ويحتمل أن يكون كي يتدبره ويفهمه، ذلك أن المستمع أقوى على التدبر ونفسه أخلى وأنشط من نفس القارئ، لأنه في شغل بالقراءة وأحكامها. وقال الناوي رحمه الله في حديث ابن مسعود هذا فوائد منه: استحباب استماع القراءة والإصغاء لها والبكاء عندها وتدبرها، واستحباب طلب القراءة من غيره ليستمع له، هو أبلغ في التفهم والتدبر من قراءته بنفسه، وفيه تواضع أهل العلم والفضل ولو مع أتباعهم. وقال الألوسي رحمه الله: فإذا كان هذا الشاهد تفيض عيناه لهول هذه المقالة وعظم تلك الحالة، فماذا لعمري يصنع المشهود عليه وكأنه بالقيامة وقد أناخت لديه. كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو جالس في المجلس: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ عنده أبو موسى. وربما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه على خواص أصحابه ممن كان ماهرا بالقرآن تخصيصا وتشريعا، كما حدث ذلك لسيد القراء أبي بن كعب رضي الله عنه، أول من كتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث المتفق عليه من رواية أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رضي الله عنه: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى رضي الله عنه. قال الحافظ رحمه الله: بكى إما فرحا وسرورا بذلك، وإما خشوعا وخوفا من التقصير في شكر تلك النعمة. وفي رواية للطبراني من وجه آخر عن أبي بن كعب قال: نعم، باسمك ونسبك في الملأ الأعلى. قال القرطبي: تعجب أبي من ذلك، لأن تسمية الله له ونصه عليه ليقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم تشريف عظيم، فلذلك بكى إما فرحا وإما خشوعا. وقال أبو عبيد: المراد بالعرض على أبي ليتعلم أبي منه القراءة ويتثبت فيها، وليكون عرض القرآن سنة، وللتنبيه على فضيلة أبي بن كعب وتقدمه في حفظ القرآن. ليس المراد أن يستذكر منه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بذلك العرض، ويؤخذ من هذا الحديث مشروعية التواضع في أخذ الإنسان العلم من أهله وإن كان دونه. قال الناوي رحمه الله: وفي الحديث فوائد كثيرة، منها المنقبة الشريفة لأبي بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولا يعلم أحد من الناس شاركه في هذا. ومنها منقبة أخرى له بذكر الله تعالى له ونصه عليه في هذه المنزلة الرفيعة. لقد أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأخذ القرآن عن جماعة من أصحابه، منهم أبي رضي الله عنه. في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب.

شرب عبد الله بن عمر ماء باردا فبكى فاشتد بكاؤه، فقيل له ما يبكيك؟ فقال ذكرت آية في كتاب الله عز وجل وحيل بينهم وبين ما يشتهون، فعرفت أن أهل النار لا يشتهون شيئا شهوتهم الماء. وقد قال الله جل وعلا أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. إن الأخيار الأبرار كما وصفهم العزيز الغفار عند تلاوتهم لكتاب الله جل وعلا، حالهم عند المواعظ الفهم عن الله والبكاء خوفا من الله. لقد وصف الله أحوال أهل المعرفة عند سماع ذكره وتلاوة كتابه فقال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فهذا وصف حالهم وحكاية مقالهم، ومن لم يكن كذلك فليس على هديهم ولا على طريقتهم، فمن كان مستنا فليستن. مما يعين العبد على تدبر كتاب ربه تبارك وتعالى أن يرجع إلى كتب التفسير مع استشعاره أنه لا يمكن لأحد أن يحيط بمعاني كلام الرب جل وعلا، فيظل مع ذلك ممعنا متفكرا متدبرا. لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن 1000 فهم لم يبلغ نهاية ما أودعه الله في آية من كتاب، لأنه كلام الله وكلامه صفته. وكما أنه ليس لله نهاية فكذلك لا نهاية لفهم كلامه، وإنما يفهم كل مقدار ما يفتح الله عليه. قال القرطبي رحمه الله وينبغي له أن يتعلم أحكام القرآن فيفهم عن الله مراده وما فرض عليه، فينتفع بما يقرأ ويعمل بما يتلو. فما أقبح لحامل القرآن أن يتلو فرائضه وأحكامه عن ظهر قلب وهو لا يفهم ما يتلو، فكيف يعمل بما لا يفهم معناه؟ وما أقبح أن يسأل عن فقه ما يتلو ولا يدريه، فما مثل من هذه حالته إلا كمثل الحمار يحمل أسفارا. وتأمل ما قاله أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لترى كيف بلغ بهم الحرص على فهم مراد الله تعالى من كلامه. قال رضي الله عنه والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. متفق عليه. وقال مجاهد رحمه الله عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفته عند كل آية منه وأسأله عنها. وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول وربما طالعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير ثم أسأل الله الفهم وأقول يا معلم آدم وإبراهيم علمني، وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي في التراب وأسأل الله تعالى وأقول يا معلم إبراهيم فهمني. هكذا كانوا رحمهم الله رحمة واسعة. ومن أعظم أسباب التدبر الاستعانة بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيانه للقرآن، فإنه مبين للقرآن المجيد. قال شيخ الإسلام رحمه الله السنة تفسر القرآن وتدل عليه وتعبر عنه. ولما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين، فقالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس ذلك إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ رواه الشيخان. وكان من دعاء الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال سبحانه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال السيوطي: قال العلماء: من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه أولا من القرآن، فما أجمل منه في مكان فقد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر، فإن أعياه ذلك طلبه من السنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. وقد قال الشافعي الإمام رحمه الله: كل ما حكم به رسول الله فهو مما فهمه من القرآن. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. لهذا قال الإمام المجدد رحمه الله: ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم. قال: فإذا تأمل العبد هذا وعلم أنها نصفان، نصف لله وهو أولها إلى قوله: إياك نعبد، ونصف للعبد دعاء يدعو به لنفسه، وتأمل أن الذي علمه هذا هو الله تعالى، وأمره أن يدعو به ويكرره في كل ركعة، وأنه سبحانه من فضله وكرمه ضمن إجابة هذا الدعاء إذا دعاه بإخلاص وحضور قلب. إذا ما كان ذلك كذلك فقد تبين للعبد ما أضاع أكثر الناس، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فقد ثبت بهذا النص أن هذه السورة منقسمة بين الله وبين عبد، وأن هاتين الكلمتين مقتسم السورة، فإياك نعبد مع ما قبله لله، وإياك نستعين مع ما بعده للعبد وله ما سأل. لهذا قال من قال من السلف: نصفها ثناء ونصفها مسألة، وكل واحد من العبادة والاستعانة دعاء. فهذه كلها من الوسائل التي تعين على تدبر كلام الله جل وعلا، وكذلك ما يأتي به في التلاوة من الجهر، لأنه أجمع للقلب على المعاني ويمنع شرود الذهن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في رواية البخاري: ليس منا من لم يتغن بالقرآن يجهر به. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي. رواه النسائي وحسنه الألباني. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة بالليل، فقال: كان يقرأ في حجرته قراءة لو أراد حافظ أن يحفظها فعل. مما يدل على العناية بالجهر بالقراءة ما رواه أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته، ومر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته. قال: فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض من صوتك، قال أسمعت من ناديت يا رسول الله. وقال لعمر مررت بك وأنت تصلي ترفع صوتك. قال يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا. وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا. رواه أبو داود وصححه النووي في المجموع، والحاكم وافقه الذهبي، والألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. متفق عليه. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. قال القرطبي رحمه الله وأجاز طائفة رفع الصوت بالقرآن، ذلك لأنه إذا حسن الصوت به كان أوقع في النفوس وكان أسمع في القلوب، فيستحب الجهر بالقراءة. نعم، من قرأ والناس يصلون فليس له أن يجهر جهرا يشغلهم به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يصلون في المسجد فقال يا أيها الناس كلكم ينادي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. ولكن يكون مراعيا لحاله وأحوال من حوله. من أعظم الدواعي التي تدعو إلى تدبر كتاب الله جل وعلا الإيمان واليقين أنه كلام الله تكلم به حقا وأنزله على رسوله وحيا. قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله دلت الآية بإشارتها وإيمائها على أنه لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا القلوب الطاهرة، وحرام على القلب المتلوث بنجاسة البدع والمخالفات أن ينال معانيه وأن يفهمه كما ينبغي. لا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه. أورد البخاري رحمه الله في صحيحه في معنى قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن ولا يحمله بحقه إلا الموقن. وأهم المهمات وأعظم الدواعي إلى تدبر كلام الباري جل وعلا شدة الإقبال على الله وعدم التفات القلب إلى غيره، فبذلك تتنور البصيرة وتجتمع الهمة، فالقلب المشغول عن القرآن بغيره قلما يتأثر بالقرآن. وأن يحصل له ذلك وقلبه في أودية الدنيا. قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال سفيان الثوري رحمه الله لا يجتمع فهم القرآن والاشتغال بالحطام في قلب مؤمن أبدا. وقال الناوي رحمه الله وإنما رجحت صلاة الليل وقراءته لكونها أجمع للقلب وأبعد عن الشاغلات والملهيات. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يري، أي حتى يفسده، خير من أن يمتلئ شعرا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله بيّن أن الجوف يمتلئ بالشعر، فكذلك يمتلئ بالشبه والشكوك والخيالات والتقديرات التي لا وجود لها والعلوم التي لا تنفع والمفاكهات والمضحكات والحكايات ونحوها. وإذا امتلأ القلب بذلك جاءته حقائق القرآن والعلم الذي به كماله وسعادته، فلم تجد فيه فراغا له ولا قبولا، فتعدته وجاوزته إلى محل سواه، كما إذا بذلت النصيحة لقلب ملآن من ضدها لا منفذ لها فيه فإنه لا يقبلها ولا تلج فيه، لكن تمر مجتازة لا مستوطنة. لذلك قيل: نزه فؤادك من سوانا تلقنا، فجنابنا حل لكل منزه. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله مستشعرا ما أفاض الله على قلبه من الفتوحات العظيمة والاستنباطات البديعة، ذلك أثناء سجنه وخلوته بربه وإقباله التام على القرآن: قد فتح الله علي في هذه المرة من معاني القرآن ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونها، وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في آخر حياته، لأنه لما سجن في القلعة بدمشق لم يخرج منها إلا إلى قبره. فهذا الكلام قاله عندما سجن بالقلعة، يقول: فتح الله علي في هذه المرة من معاني القرآن ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونها، وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن. ومهما استشعر القارئ أنه مخاطب بهذا القرآن أفلح كل الفلاح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألقي سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتض ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه، تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. فكل من قصد الهداية والعلم من القرآن فإن الله يهديه ويرشده إلى ما ينفعه ويزيده نورا وهداية وبصيرة، فالهدى كل الهدى في القرآن. قال الله جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وإذا بذل العبد في ذلك وسعة فالرب جل وعلا أكرم من عبده، فيفتح عليه من علومه أمورا ليست في حسابه. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والذي أحيا الأرض بعد موتها بماء المطر قادر على أن يحيي القلوب الميتة بما أنزله من وحي السماء، كما قال سبحانه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم ذكر بعد ذلك إحياء الأرض بما ينزله الله جل وعلا من ماء السماء. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فكما يحيي الله تبارك وتعالى الأرض بعد موتها بما ينزله الله تبارك وتعالى من الحياة وماء المطر، فكذلك الله تبارك وتعالى يحيي القلوب الميتة بما أنزله الله تبارك وتعالى من الهدى والخير من آيات الكتاب العزيز. قراءة القرآن يجب أن تكون قراءة صحيحة، لأنها المدخل الأمثل للتدبر، فهي مرحلة مهمة أولية للتدبر. القراءة الصحيحة لا يمكن أن تتحقق إلا بالتلقي من أفواه المشايخ المقرئين، وقد اعتنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها، فقد أكثر من التلاوة، ولو أحصينا ما كان يقرأه في الصلاة المفروضة الجهرية عندما كان يؤم أصحابه رضي الله عنهم نجد أنها تبلغ عشرات الألوف من الركعات، فما بالك بالصلوات النافلة والعرضات الثاقبة، لأنه كان يعرض القرآن على جبريل عليه الصلاة والسلام في كل سنة مرة، إلا في السنة التي قبض فيها فقد عرض القرآن مرتين، فيكون مجموع العرضات 24 عرضة. قراءته كانت بتدبر، لهذا كانت الصورة عندما يرتلها تطول، فقد أخرج مسلم بسنده عن حفصة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدة حتى كان قبل وفاته بعام، وكان يصلي في سبحته قاعدة، وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وفي ذلك تعليم للتلاوة والتدبر ورصيد من الثواب الجزيل. ذكر العلامة ابن عبد الهادي رحمه الله الخلاف في ثواب قراءة الترسل والسرعة، ونقل عن الحافظ ابن رجب في كتابه الاستغناء بالقرآن قوله: الصواب في المسألة أن يقال ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرا، وثواب كثرة التلاوة أكثر عددا، فالأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جدا، والثاني كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم أو أعتق عددا من الصبية قيمتهم رخيصة. قراءته صلى الله عليه وسلم ساعدت على مزيد من الفهم ثم العمل. وصفت أم سلمة رضي الله عنها قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كانت مفسرة حرفا حرفا، وأنه كان يقطع قراءته آية آية. قال النحاس: ومعنى هذا الوقوف على رؤوس الآيات. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ قراءة مفسرة، وهذه القراءة كان لها الأثر الفاعل في تعليم الصحابة رضي الله عنهم علم التفسير وعلم التدبر. فمثل هذه القراءة المؤثرة إذا التقى معها التأمل في مقاصدها والتفهم لمعانيها فإنها تمس شغاف القلب، فيخشع ويخضع للخالق جل وعلا الذي يخاطب عباده في هذا القرآن المجيد. وقد بين الله تعالى أن الغاية من هذه القراءة هداية المؤمنين. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. لقد أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعناية بالوقف على المعاني، كالوقف عند ذكر آية الرحمة والوقف عند آية العذاب. أخرج النحاس بسنده من طريق الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، اقرأوا ولا حرج، ولكن لا تختموا ذكر رحمة بعذاب، ولا تختموا ذكر عذاب برحمة. دواء القلب 5 أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من أسلوبه عند التلاوة أن يكرر في القراءة في هذا الأسلوب حث على تدبر الآيات التي يرددها مرارا من أجل الوقوف على معانيها ومراميها. أخرج ابن ماجه بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا الترديد آية التدبر، وقد فعل ذلك كثير من الصحابة ومن بعدهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كما وقع من تميم الداري رضي الله عنه أنه أتى المقام ذات ليلة فقام يصلي فافتتح السورة التي تذكر فيها الجاثية، فلما أتى على هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، فلم يزل يرددها حتى أصبح. وكذلك وقع من ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يردد قوله تعالى: رب زدني علما حتى أصبح، فلا بأس بتكرير الآية وترديدها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أبي ذر، وكذلك كما فعل جملة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذا من بعدهم من سلف الأمة من العلماء والصالحين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. على كل، الذي يعين على التدبر إجمالا بالإضافة إلى ما مر ذكره هذه الأمور: النظرة الكلية الشاملة للقرآن المجيد، كما مر القرآن عند كثير من المسلمين تباعيض وتفاريق حتى في السورة الواحدة، لا يدري ما المناسبة التي جعلت الآية بعقب الآية، وما المعنى الذي تؤدي إليه آية بعقب آية، فضلا عن السورة بعد السورة. وقد مر أن القرآن كالكلمة الواحدة لأنه كلام الله جل وعلا، لذلك كتب العلماء الفحول في تناسب الآيات والسور، ولماذا جاءت هذه الآية بعقب هذا، بل ما يظن أحيانا أنه مقحم بين الآيات ذات السياق الواحد، ثم تأتي آية إذا نظر إليها المرء بادي الرأي تعجب من أن تكون بين هذا السياق بهذه الصورة، لكنه إذا رجع إلى كلام أهل العلم علم المناسبة. فالنظرة الكلية الشاملة للقرآن المجيد من أعظم ما يعين على تدبر كتاب الله جل وعلا، وكذلك النظرة التفصيلية في المقابل في سياق الآية، تركيبها ومعناها ونزولها وغريبها ودلالتها، الالتفات للأهداف الرئيسة للقرآن المجيد، لأن القرآن يبين العقيدة ويبين الأحكام ويقص قصص السالفين من المرحومين والمعذبين، فهذه الثلاثة المقاصد هي التي يدور عليها كتاب الله جل وعلا: بيان العقيدة والتوحيد، وبيان الأحكام التي فرضها الله تعالى على العباد، وما قصه الله تبارك وتعالى في القرآن من قصص السابقين الذين كانوا صالحين فأثابهم الله تعالى دنيا وآخرة، والذين كانوا طالحين فأنزل الله بهم بأسه في الدنيا مع العذاب في الآخرة. مما يعين على التدبر تدارس القرآن كما دارس رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل، الثقة المطلقة بالنص القرآني وإخضاع الواقع المخالف له، لا أن يخضع القرآن للواقع المخالف له، هذا عكس للمقصود، ملاحظة البعد الواقعي للآية بحيث يجعل من الآية منطلقا لعلاج حياته وواقعه، وميزانا لمن حوله وما يحيط به، معايشة معاني الآيات وإيحاءات النصوص، وملاحظة الشخصية المستقلة للسورة، والتمكن من أساسيات علوم التفسير، وتصور حال الدعوة عند نزول الآيات، والعودة المتجددة للآيات، وعدم الاقتصار على التدبر مرة واحدة، فالمعاني تتجدد، الاستعانة بالمعارف والثقافات الحديثة، والقراءة في الكتب المتخصصة في هذا الأمر، كل هذا يعين على التدبر على سبيل الإجمال مع ما مر ذكره. والآن، ما هي درجة أهمية تدبر القرآن في عقولنا، وما نسبة التدبر في واقعنا العملي فيما نقرأه في المسجد قبل الصلوات؟ هل نحن نربي أبناءنا وطلابنا على التدبر في حلق القرآن أم أن الأهم الحفظ وكفى بلا تدبر ولا فهم، لأن التدبر يؤخر الحفظ. ما مقدار التدبر في دروس العلوم الشرعية في المدارس خاصة دروس التفسير؟ وهل يربي المعلم طلابه على التدبر أم على حفظ معاني الكلمات فقط؟ ما مرتبة دروس التفسير في حلق العلم في المساجد؟ هل هي في رأس القائمة أم في آخرها؟ هذا إن وجدت أصلا. ما مدى اهتمامنا بالقراءة في كتب التفسير من بين ما نقرأ؟ متى نقتنع أن فوائد التدبر وأجره أعظم من التلاوة كهذ الشعر؟ هذه كلها أسئلة تبحث عن الإجابة، فهل من مجيب؟ لقد ذكر في المباحث السابقة عدد من الوسائل والطرق التي تتبع من أجل الوصول إلى التدبر وغرس مفهومه وتطبيقه لدى المتربي، وهذه الوسائل والطرق يختلف تطبيقها من شخص لآخر على حسب قدراته واستعداداته، وهي تعتمد على مقدار الوقت والجهد الذي يبذله للتمكن منها، ويختلف قوة استيعابها بناء على عوامل متعددة ترجع إلى خلفية المتربي الإيمانية، وتتأثر بالمرحلة العمرية السنية التي يعيشها المتربي، وترجع في ذلك كله بعد توفيق الله جل وعلا إلى ما يسمى بالتعليم الذاتي. وهذا الأسلوب يعتمد على نشاط المتعلم، ويعد أحد الأساليب الفاعلة في مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين، أنهم يختلفون في قدرتهم على التعلم وفي اهتماماتهم ودافعيتهم للتعلم، وكذلك في مستوى تحصيلهم وخبراتهم السابقة. لذلك فالتعلم الذاتي يقرر فيه المتعلم متى يبدأ وأين يبدأ ومتى ينتهي وأي الوسائل والبدائل يختار، وهو المسؤول عن تعلمه وعن النتائج التي يحققها والقرارات التي يتخذها. من الطرق الذاتية في تعلم التدبر الإخلاص، وهو سر النجاح في التدبر والفهم. سر النجاح للوصول على فهم معاني القرآن وتدبره ليس خاصا بالقرآن، بل هو سر كامن في كل الأعمال الصالحة. ذلكم السر هو الإخلاص، الإخلاص في الأداء. فلا يقرأ المتعلم ابتداء ليقال قارئ، ولا ليتفاخر بتدبره أو برجوعه إلى التفاسير وكتب أهل العلم رياء وسمعة، فهذا من أخطر الأمور التي تؤدي إلى بطلان العمل وذهاب أجره وزوال ثوابه. فعلى متدبر القرآن أن يذكر نفسه دائما بالإخلاص، وأن يجدد نيته وهو يقرأ كتاب الله متأملا أو متدبرا. من الطرق الذاتية في تعلم التدبر الاستعداد النفسي، لأن عملية التدبر الحقيقي لكتاب الله تعالى يبدأ فعلها من الشخص نفسه وينتهي أثرها إليه، ولا يمكن أن يحصلها المتعلم إلا إذا كانت لديه دافعية قوية لتعلمها وتطبيقها في واقعه الحياتي العملي. فهي من التربية الذاتية التي لا يكفي أن يقوم بها المعلمون والمربون، لأن دورهم ينتهي بالدلالة والتوجيه، ولكن التأمل والتأثر يرجع إلى المتعلم بذاته. والسبب أن المتعلم قد يمسك بكتاب الله بيديه، أو يتظاهر بأنه يستمع إليه بأذنيه، ومع ذلك تكون القراءة مجرد ترديد للألفاظ، ويكون الاستماع مجرد لحظات صمت. وهذا ما يؤكد حقيقة أن التدبر من العمليات الذهنية العليا التي تحتاج إلى تركيز وانتباه ومجاهدة. فإذا ما نجح المتعلم في ذلك تحصل على المقصود ونال المطلوب بإذن الرب المعبود. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. من الطرق الذاتية في تعلم التدبر الدعاء بأن يرزقه الله تبارك وتعالى التدبر. فمن الأخطاء التربوية الفادحة التي ما زالت تعاني منها مجتمعات المسلمين أنها اعتمدت على الأسباب ولم تركن إلى مسبب الأسباب، لذلك جانب الصواب والتوفيق الكثير من الجهود التربوية والمشاريع الشخصية والأمنيات الحياتية. والعلة في ذلك أن الكثير من العاملين في الميدان التربوي نسوا أو تناسوا أن من أهم الأمور لتحصيل أي مقصود وأن يلتجئ المتربي إلى خالقه، يطلب منه التوفيق والإعانة على تحقيق ما يتمنى ويريد. ولذلك ينبغي عدم إغفال الدعاء في جميع الأمور، ومنها تحصيل التفهم والتدبر لكتاب الله جل وعلا. ومن الطرق الذاتية مراقبة الإنسان لنفسه ومحاسبتها أثناء القراءة، لأن مما يدفع للتدبر أن يحاسب الإنسان نفسه ويكون عليها رقيبة، يرى هل تتفاعل نفسه مع الآيات أم أن هناك من العقبات والحواجز ما يمنع حصول الأثر التدبري، ثم يسعى لتجاوز تلك العقبات وتحصيل التزكية التي يريدها القرآن. كما قال الآجري رحمه الله: من أحب أن يعلم ما هو، أن يعلم حاله وقدره، فليعرض نفسه على القرآن. فهذه كلها من الأمور التي تسلك من أجل التعلم الذاتي لهذا الأمر الكبير الذي هو من المقاصد العظمى في الشريعة المطهرة، لأن الله نص على أنه أنزل القرآن ليتدبر ولتتدبر آياته، ولأنه لا يمكن أن يعلم المقصود منه إلا بتدبره وفهمه والنظر في معانيه، وحينئذ يعلم العبد مراد الرب منه جل وعلا. والإنسان ينبغي عليه أن يكون حليما ذا أناة، وأن يعود نفسه على التأني وعدم العجلة، لأن العجلة مضادة للفهم والتدبر والتثبت. والإنسان ينبغي عليه أيضا، وهذا من أنفع ما يكون في التدبر وفي غيره لإحداث الخشوع في القلب والإنابة إلى الرب، أن يعتبر الإنسان أنه المقصود وليس سواه بكل خطاب في القرآن. وهذا الأمر يغيب كثيرا عند الدعوة إلى الله، ليس فقط عند التعلم الذاتي للتدبر وتحصيل الفقه والفهم في كتاب الله جل وعلا، بل عند الدعوة إلى الله. وهي آفة عظيمة تشمل الذين يتكلمون في دين الله تبارك وتعالى داعين إلى الحق والهدى والصراط المستقيم، فضلا عن الآخرين من أهل البدع والأهواء والزيغ والانحراف، ولكن الذين يدعون إلى الحق وإلى الهدى والصراط المستقيم تحيط بهم هذه الآفة وتغزو قلوبهم من كل صوب. وهي أننا ندعو الناس، نخوفهم ونرهبهم ونراغبهم ونحثهم على الخير، كأننا نؤدي إليهم ما لا يعنينا نحن. فما أكثر ما تجد الخطيب على منبره والمعلم في حلقته يذكر الناس بالنار، ومنهم من يبكي ويعلو نشيجه وبكاؤه، وأما الذي يقول فكأنما الكلام الذي يقوله للسامعين وليس له، مع أنه ينبغي أن يكون معنيا بذلك أول من يعنى به، لأنه هو الذي يقوله وهو أول سامع له، فما يخرج من فمه ليس من الآذان ما هو أقرب إليه من أذنيه، فهو أول من يسمع ما يقول. فينبغي أن يكون ما يقوله متوجها إليه هو بادئ ذي بدء. ولكن الآفة التي تأتي أننا نخاطب الناس على أن ما نخوفهم منه ونرهبهم منه كأنما أنزل وشرع لأجلهم هم، وأما نحن فبمنجاة عن ذلك. إذا كلمناهم عن الموت ووصفنا لهم اللقاء وما يكون في السياق وما يحيط بالمرء في السكرات إلى غير ذلك من هذا الأمر المخوف، ثم ما يعقبه من القدوم على القبور وما يكون في البرزخ من النعيم أو من العذاب بعد الفتنة في القبور إلى غير ذلك، فهذا لا يؤثر في القائل، وإنما يريد هو أن يؤثر به في سامعه، وأما هو فبمنجاة من الموت كأنه لن يموت. ينبغي على الإنسان إذا تلا كتاب الله من أجل أن يحصل التدبر والفقه فيه أن يكون على يقين من أن ما يقرأه هو خطاب من الله تبارك وتعالى إليه، إليه هو، لفلان ابن فلان بعينه بذاته يخاطبه الله تبارك وتعالى به بهذا الخطاب الإلهي على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أوحاه إليه. فإذا وقع ذلك حقيقة واستقر في القلب والروح والضمير أحدث تدبرا عظيما لكلام الله جل وعلا. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يفتح لنا في الكتاب العزيز فتحا مباركا، وأن يرزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيه، وأن يرزقنا التدبر والفقه والفهم فيه، إنه تعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.